جاهزين يا شباب؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في بعض الأسئلة يعني مكتوبة على ما سبق، سؤال على الانقلابات الدموية بشكل عام. يعني احنا اتكلمنا على الانقلاب العباسي على الدولة الأموية، وإنما لا نعيد هذا السلوك اللي هو في إراقة دماء وإحداث فتنة، وبالتالي هذا بينسحب على كل الانقلابات اللي في تاريخ المسلمين، سواء التاريخ القديم أو التاريخ الحديث المعاصر الذي نعيشه الآن. أي محاولة لحل مشاكل المسلمين بينهم وبين بعضهم البعض باستخدام السلاح، هذه تؤدي إلى فتن هائلة وهي غير مقبولة شرعا. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. هذا للتغليظ، يعني التغليظ، التفكير في رفع السلاح في وجه الأخ المسلم لكي تحل قضية من القضايا، حتى جعل صلى الله عليه وسلم أن تشير إلى أخيك بالسلاح إشارة، بالسلاح هذه من هي عن أجر عنه. لا نشير أصلا، لأن السلاح دائما يعني أشرت في البداية وأنت تريد به الإرهاب أو التخويف دون إحداث الأمر، الله أعلم نتيجة الإشارة هيكون إيه. وبالتالي فإحنا ضد كل ما يحدث من صراعات دموية بين المسلمين وبعضهم البعض. وكان بيسأل على تحضير الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، ويستشير في الموضوع الأكثر إلحاحا في نظري لتغطيته، وإن أعطيت أكثر من بديل يكون أفضل. الحقيقة أنا أتمنى إن أنا نغطي بشكل جيد السيرة النبوية والخلافة الراشدة. والخلافة الراشدة التي أقصدها هي 30 سنة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. 30 سنة هذه تشمل زمن الصديق وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم جميعا، الخمسة. دي 30 سنة. فالفترة دي وإن كتبت فيها كتابات كثيرة إلا أنها تحتاج إلى دراسة معاصرة وإسقاط على الواقع الذي نعيشه. الذي كتب في السيرة النبوية من 100 سنة أو 500 سنة أو 1000 سنة كان يناسب ظروف معينة كتبت فيها هذه السيرة. الآن بنحتاج إلى توثيق وتحليل وإعادة عرض للسيرة النبوية والخلافة الراشدة، وهذه أكثر المناطق إلحاحا لأنها تشريع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. أنا لا أعض بالنواجذ على شيء لا أعرفه، فلا بد من معرفة الدراسة والخير. وإلى الآن يعني أنا بكتب الآن أو كنت أكتب الآن قبل يعني كم شهر في السيرة النبوية ككتاب، انت عارفين اللي هي مجموعة أشرطة على محاضرات صوتية على السيرة النبوية. لكن الآن أكتب كتاب، وفي هذا الكتاب شوف احنا بنكتب في القرن الخامس عشر الهجري، والله في أكثر من اكتشاف جديد، وده شيء ممكن يكون غريب إن أنا أقول اكتشافات جديدة في السيرة النبوية. في اكتشافات جديدة، في إحصائيات جديدة، في إسقاطات جديدة، في تحليلات قد يستغربها كثير من الناس.

سيطرته على البلد دون أن يكون يعني تابعا لغيره، يريد أن يؤسس ملكا خاصا به. تونس والمغرب والجزائر وليبيا كمان، كل من أول ليبيا لحد المغرب كل المصادر كانت ذات سمع أفريقية على بعضها. ولو خصصت أكثر تقول تونس هي أفريقية، لكن كان بيطلق على شمال أفريقيا كله ده أفريقيا، خرجوا مصر منها، مصر كانت ولاية خاصة لوحديها. لما يعني كل اللي جاي بقى من ليبيا وانت رايح لحد الآخر ده، ده كان اسمه شمال أفريقيا أو أفريقيا. هذه المنطقة كانت تعتمد على الإعانات المقدرة من الدولة، الدولة الأموية أو الدولة العباسية، فكانت بتبعت لها الدولة العباسية في زمن اللي هارون الرشيد 100,000 دينار سنويًا إعانة من خزينة الدولة الرئيسية لهذه المناطق، وكان بياخد 100,000 دينار من مصر. مصر كانت تنفق على كل شمال أفريقيا. خرج من مصر كان ضخم من زمان، من ايام عمر بن الخطاب، هي مصر اللي فكت المجاعه بتاعت عمر رماده، انتاج فيها غزير والقمح كثير وفي يعني زراعه فالانتاج اللي بيخرج منها كان بيصرف على عدد كبير من الولايات الاسلاميه. كان من ضمن هذه الولايات ولايات شمال افريقيا كلها من اول ليبيا لحد المغرب، كانوا بياخدوا 100,000 سنويا من مصر. وطبعا من مصر اللي هي تابعه للخلافه العباسيه في ذلك الوقت. ابراهيم من الاغلب قدم عرض لهارون الرشيد، قال له والله انا ممكن ما اخدش ال 100,000 ديت مش عايزها، بل ساعطيك 40,000 من ميزانيه تونس، من ميزانيه شمال افريقيا للدوله العباسيه، فهوفر عليك ال 100,000 وهحط لك عليهم 40,000 دينار ذهب. في نظير أن تعطيني ولاية شمال أفريقيا لي ولأبنائي من بعد. هيكون في توريث هنا مش للدولة العباسية، توريث للأغالبة. وهارون الرشيد بعد ما خدم الطرح استشار أصحابه فأملوا عليه بقبول هذا الطرح فقبل. سنة 184 هجرية، وبذلك تأسست دولة الأغالبة. أنا بقول إن هذا القبول قبول يعني غير جيد، ما كانش المفروض يقبل هذا الموضوع، لكن يبدو أنه قبله عن ضعف، لأن يعني عنده القدرة العسكرية إنه يمنع إبراهيم بن الأغلب من الاستقلال بالدولة، وخاصة إن في تجارب سابق، الأزارسة استقلوا بالمغرب، الدولة الصفرية استقلت بمغرب الجزائر، الأباضية استقلوا بعمان في يعني في جنوب الجزيرة العربية، ففي تجارب سابقة إن ده ممكن يحصل. فقال لك والله يكون بينا رابط أحسن ما يكون إيه مستقل بعيد عني، لأن أدارسة لما استقلوا ما كانش ليهم أي علاقة بالدولة العباسية خلاص. والدولة الأموية لما استقلت عبد الرحمن الداخل بالاندلس ما كانش ليه اي علاقه بالدوله العباسيه، خلاص دي دوله مستقله بذاتها ما ليها علاقه. انما ابراهيم بن الاغلب بهذا الطلب هو سيدعو للخليفه العباسي على منابر الجمعه وسيعطيه من خراج الدوله، وفي المضمون او في الشكل الخارجي هو يزين بالولاء للدوله العباسيه، لكن هذا اقول كده بيني وبينكم هذا ولاء ظاهري. تعتبر تونس والجزائر وليبيا في ذلك الوقت استقلوا استقلال كامل عن الدولة العباسية، انفصلوا، يدوا مبلغ من المال كل سنة للدولة العباسية لكن ليس للدولة العباسية كلمة، لا من قريب ولا من بعيد عن هذه البلاد. وهذا يأثر على قصتنا بعد كده، لأن لما نيجي بعد كده نحتاج لدعم مش هيجي مش هنذكر اسم الدولة العباسية مطلقا. خلاص الأغالبة شالوا هذه القضية وهم اللي طاروا في وجه أعداء الأمة في هذا الجانب. إبراهيم بن الأغلب هيتولى الحكم زي ما انتم شايفين كده من سنة 184 هجرية لسنة 196 هجرية. بعدين يجي ابنه عبد الله ابن إبراهيم ابن الأغلب، هياخد من 196 ل 201 خمس سنين. وبعدين يجي ابنه الثاني زيادة الله ابن إبراهيم ابن الأغلب يتولى من 201 ل 223، 22 سنة. هذا الأخير زيادة الله ابن إبراهيم بن الأغلب هو الذي فتحت في عهده صقلية. تمام كده؟ يبقى عارف الصقلية فتحت في زمن الأغالبة، والأغالبة ظاهريا يتبعون الخلافة العباسية، لكنهم مستقلون عن الخلافة العباسية، ليس لهم الرباط مع الخلافة العباسية غير الدعاء للخليفة العباسي على المنابر في يوم الجمعة بس، ما في أي نوع من التواصل. حتى هذا الرقم النازي الذي كان يدفع انقطع بعد فترة وخلاص، لأن الدولة العباسية نفسها ما عادش عندها القدرة على طلب هذه الأموال بعد هارون الرشيد جه الأمين والمأمون والمعتصم، وبعد كده إيه ضاعت بقى الدولة العباسية تماما، ما كانش عندها القدرة. ظهر طبعا في مصر الدولة الطولونية ثم الإخشبية، يعني بدأت تتفكك الدولة العباسية بقوة. فزيادة الله ابن إبراهيم هو الذي تمت في عهده فتح الصقلية، وهو رجل خلق عملا صالحا وآخر طيح، يعني عسى الله أن يعفو عنه. هو رجل يعني له محاسن وله يعني بعض المواقف الطيبة، وله كذلك مفاوئ، يعني ما تستطيع أن تكون في حاكم مسلم يعني، فهو رجل يعني وسط. الصقلية أثناء قيام الدولة العباسية، احنا قلنا محاولات فتح الصقلية أثناء الدولة الأموية كانت 8، منهم 2 مشكوك في عمرهم، فأقول 6 مضمون انهم حاولوا، وفي محاولة واحدة في اول عهد الدولة العباسية بعد كده انقطعت المحاولات. من سنة بقى 135 لآخر محاولة من محاولات المسلمين لفتح الصقلية الى عهد زيادة الله ابن ابراهيم ابن الاغلب، بنتكلم على 50 سنة، من 132 لحد 200 او اكثر من 70 سنة 80 سنة. ساعتها الصقلية قاعدين ساكتين، دولة بيزنطية مش ساكتة، دولة بيزنطية في هذا الوقت انشأت عدة حصون في الصقلية وجنوب ايطاليا، لان الدولة البيزنطية رأت ان المسلمين يحاولون فتح الصقلية مرة واثنين وثلاثة وثمانية وتسعة، حاولوا فتح الصقلية، فانتبهت الدولة البيزنطية الى هذه الخطورة. ايام الدولة الاموية ما كانتش قادرة تعمل هذه الحصون لان الضغط مستمر عليها كل شوية، لكن لما مسكت الدولة العباسية وصارت الفتن داخلية في الأمة الإسلامية، حربنا وبأسنا بيننا شديد، انتبهوا هم لهذا الموضوع، فبدأوا يعملوا حصون، فحصلوا في هذه 70 سنة صقلية في أكثر من منطقة، وحصلوا جنوب إيطاليا كل ده تابع ليهم، بل وصارت حروب من طرفهم على ساحل شمال افريقيا، ومن اكثر المناطق اللي تعرضت للضغط البيزنطي في هذه الفتره طرابلس في ليبيا، طرابلس الغرب، وبلد اسمها المنستير في تونس. ولذلك حتى الولاء انشأوا حصون في هذه المناطق لصد الهجمات البيزنطيه، فكانت اليد العليا في هذه الفترة 70 سنة دولت من قيام الدولة العباسية إلى هذا الزمن كانت للدولة البيزنطية على الدولة الإسلامية، وزي ما قلنا الوضع صار أصعب بكتير من قبل ذلك. ده زي ما قلنا اضطرينا ننشئ حصون ما أنشئت إلا للهجمات البيزنطية الشديدة على المسلمين في ذلك الوقت. الصقلية البيزنطية اللي كانت موجودة في الزمن ده كان وضعها إيه؟ الناس اللي عايشة هناك، الشعب الصقلي، معظم الشعب كان من الفلاحين، فلاحين يسموهم الكولونيين، كولونس يعني فلاح مرتبط بالأرض، اللي هو أجير عند الإقطاعي، هو مش رقيق إنما هو أجير مربوط بالأرض، بيتباع مع الأرض، الأرض كلها لو راحت للإقطاعي تاني بيروح بالفلاحين اللي فيها يعني. فكان معظم الشعب من الفلاحين، كان ضرائب باهظة جدا من الدولة البيزنطية على الشعب الصقلي، وكانت الصقلية تعتبر منفى للمذنبين والمجرمين والعساكر المتمردين، لأن ده أقصى مكان للدولة البيزنطية وجزيرة البحر، فكان سهل السيطرة على من يذهب إلى هناك، فكانت منفى. وفي نفس الوقت كانت الخرافة تحكم حياة الناس، وده لم يكن خاصا بالاستقلالية فقط، إنما كان خاصا بكل أوروبا في ذلك الوقت. الناحية العلمية كانت ضعيفة للغاية في أوروبا، والخرافة كانت بتحكم حياة الناس والأوهام والأباطيل. الكلام ده على فكرة مش كلامنا احنا، لأن احنا ما عصرناش هذه الفترة، ما عشناش في استقلالية في زمن الدولة البيزنطية. دخلنا فتحنا وبعد كده بدأنا نشوف الوضع، لكن وضع أيام الدولة البيزنطية يحكيه الإيطالي أناري. مش الأناري ده من أكثر أو هو يعتبر العمدة الذي ترجع إليه كل المصادر التي تؤدي تاريخ الاستقلالية. كاتب كتاب اسمه تاريخ الاستقلالية اسمه ميشيل أناري، وهو إيطالي طبعا، وهو اللي منه يستمد معظم من كتب عن الاستقلالية المصادر. فبيقول في الكتاب بتاعه: لم يكن المجتمع الاستقلالي في ظل الدولة البيزنطية مجتمعا بعيدا ناهضا. وهنشوف بعد كده شهاداته لما دخل المسلمون إلى الاستقلالية، وهو إلى حد كبير منصف، يعني له رؤية متوازنة. مش الأناري في كتاباته. طيب بيزنطة اللي هي بتسيطر على الاستقلالية وجنوب جنوب إيطاليا، علاقتها كانت ايه بالغالبا اللي ظهروا سنة 184؟ احنا الاستقلالية فتحت الفتح 212، بدأ 212 هجرية. في هذه السنوات من 184 ل 212 ايه العلاقة اللي كانت بينهم؟ كان في صدمات عسكرية محدودة محدودة، يعني ما كانش فيه قتالات شديدة، وكان في معاهدات متجددة. كل شوية يجي امبراطور بيزنطي يعاهد امير الاغالبة، خلي بالك بيعاهد امير الاغالبة مش الخليفة العباسي. والمعاهدات بين الاغالبة وبين بيزنطة كانت بين دولتين مستقلتين. ممكن يكون الاغالبة في هدنة مع البيزنطيين، وتكون الدولة العباسية هناك بتحارب قسطنطينية في الشرق. فبيدعم اكثر ما قلنا من ان الدولة دولة الاغالبة استقلت استقلالا كاملا عن الدولة العباسية، ودي طبعا مشكلة. الحاجة الثالثة اللي هنقولها في موضوع العلاقة بين دولة بيزنطة ودولة الاغالبة، ان في زمن زيادة الله ابن ابراهيم ابن الاغلب كان في هدنة ما بين الدولة البيزنطية وما بين دولة الاغالبة. هذه هي ثابتة، ان كان في هدنة. هدنة يعني الاثنين قعدوا مع بعض اتفقوا الا يكون بينهم قتال لمدة 10 سنوات. تمام؟ يبقى ده ايه؟ ده الوضع اللي هو كان سنة 212. 212 هجرية هناك هدنة بين الدولة البيزنطية والدولة او دولة الاغالبة. ثم تمرد فيني. مين فيني؟ فيني ده اللي هو إيثينيوس، في المصادر العربية تلاقيه مكتوب اسمه فيني. ده قائد الأسطول البيزنطي في صقلية. تمرد على مين؟ تمرد على الإمبراطور البيزنطي لمشاكل حصلت ما بينه وما بين والي صقلية من قبل بيزنطي كان اسمه قسطنطين. حصل صراع مع قسطنطين البيزنطي التابع للإمبراطور البيزنطي، وكان نتيجة الصراع إعدام قسطنطين، واستقل فيني بالولاية بولاية صقلية. فصار حاكم صقلية إيثينيوس ده أو فيني، وهو مستقل عن الإمبراطورية البيزنطية. طبعا الكلام ده ما عجبش الإمبراطور البيزنطي، على طول راح بعت له أسطول. الأسطول ده هزم فيني. فيني هرب، ما تمسكش، هرب. هرب على فين؟ هرب على الأغالبة. الله يفتح عليك. هرب على الأغالبة، عارف ان في مشاكل ما بين الأغالبة وبين البيزنطيين قديمة، وان في هدنة بين الطرفين، وان اقرب البلاد الى الاستقلالية هي تونس الأغالبة، وان الأغالبة عندهم جيش لا بأس به، وان الاستقلالية بعيدة عن الدولة البيزنطية اخر حاجة فيها وجزيرة. كل ده اداله الطموحات ان هو يستقل بالاستقلالية لحسابه بمساعدة مين؟ الاغالبة. فراح لجأ الى الاغالبة وقال لهم الوضع كذا كذا وعايزين مساعدتكم في فتح صقلية. تمام؟ احنا بقالنا محاولات كتيرة جدا بنحاول نفتح صقلية ومش نافع. مش صح؟ ما فيش 9 محاولات. طيب الراجل جه عرض هذا العرض، ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم؟ انا هفتح الساحة للحوار. ها؟ ساعدوا ولا ما ساعدوش؟ فرصة ذهبية. لا ترى انت تعيش تستعجل تقول؟ والله برافو عليك، انت بتجيب شبه مهم. هو كتير جدا من العلماء بيربطوا بين هذا الموقف وبين موقف طارق بن زياد عندما عرض عليه يوليان بتاع الثانية انعرض عليه المساعدة. ايه رأيكم؟ يعني ناخذ الفرصة وتوقع الله نروح نفتح ان شاء الله خير. هي حكاية مشكلة فقهية، انا قلنا مشكلة فقهية اجتمع فيها فقهاء الزمن. اسد بن الفرات وابو محرز الكناني وسحيون ابن قادم. ووقفت وقلت ابن قادم وعملت صباعي كده عشان ما يختلطش اسمه مع سحنون ابن سعيد المشهور. يقول لك عارف سحنون ابن سعيد وعارف سحنون ابن قادم. سحنون ابن سعيد طبعا صاحب المدونة من اشهر علماء الملكية، بس مش ده. ده سحنون ابن قادم ما حدش كتير يعرفه، اسمه مش متداول يعني، بس كان موجود ساعتها في ذلك الزمن من علماء سوريا. سحنون بن سعيد من علماء المغرب. فالثلاثة قعدوا مع بعض، أسد بن الفرات بن سنان شيخ الملكية في تونس، وأبو محرز الكناني كان القاضي في تونس في القيروان، وكان أسد بن الفرات هو كمان القاضي. ودي تعتبر المرة الوحيدة اللي بيتولى رئاسة القضاء 2 في تونس، وده كان عامل نوع من المشاكل ما بين أسد بن الفرات وأبو محرز الكناني، كان بينهم ملاحاة، كان بينهم مشاكل. لكن الحمد لله هذه المشاكل كما تقول الكتب لم تجعلهم يعني إيه يعني يقعوا في بعضهم وقوع خاطئ في الشريعة، إنما كان دايما على خلاف بينهما وبين بعضهم البعض في الآراء الفقهية. فقعد أسد بن الفرات وأبو محرز الكناني وسحنون يدرسوا الموقف. فيني وهو جاي فينيوس ده يعني ذكي، هو عارف ان في عن انه كلامه ده هيحدث مشكله عند المسلمين. ما حدش فيكم عمل على المشكله دي؟ كلكم بتقولوا نتوقع على الله نفتح نفتح نفتح. مش احنا عندنا عهد لسه بقول في هدنه؟ انا عندي هدنه 10 سنين، انا جات لي فرصه اقوم واخد الهدنه حاططها ورا ظهري ومتوقع على الله. فاتح فأنا عندي هنا مشكلة. ففيني لما جاء حد يحط الوضع بشكل مقبول شرعا، فيني ده للشريعة على فكرة بيدرس، والله بيدرس عشان يعرف يكلمك بلغتك فيقول لك. وده برضه ناخده من التاريخ. الراجل اللي قال لهم ايه؟ قال لهم على فكرة الامبراطور بيزنطة عنده أسارة مسلمين في سجون صقلية، وهذا مناقض للهدنة. على فكرة ان الاتفاق الهدنة كان على الا يحتفظ البيزنطيون بأسير مسلم ولا يحتفظ المسلمون بأسير بيزنطي، يعني هنطلع فضي كل السجون من الاسرة وخلاص، احنا بقينا على صفحة بيضاء مدة 10 سنوات بدون حروب وبعد 10 سنين نتكلم. فهو فيني جاي في نص ال10 سنين دول بيقول لهم لا ده عندهم أسرة مسلمين، ولا يحل لهم في دينهم أن يعيدوا الأسرة لكم، فمش هيرجعوهم. فأنا عايز مساعدة عشان وهم مخالفين العهد كده. أسد بن الفرات قال اتوكل على الله. أسد بن الفرات قال إن ديت فرصة لأنهم خالفوا العهد. بلان خلافوا العهد خلاص احنا عندنا فرصة، ومش تكرر تاني الفرصة دي بهذه اللي عطى معانا جيش جيش فيمي، وفيمي عنده طموحات وهيساعدنا ويدلنا على الاماكن جوه الصقليه، وفي نفس الوقت نحقق الفتح الذي يعني عجزنا عنه في المحاولات الكثيره السابقه. ده كان راي اسد ابن الفرات، وتحمس للغايه لهذا الموضوع. يعني ما كانش رايه وراي بيقدمه كده، لا ده مقدمه بكل ثقل ما في تردد. ابو محمد الكناني قال له لا، احنا ما ينبغي لنا ان نخون العهد او نقطع العهد لكلام قاله فيني، انما نتثبت ناخد فرصتنا نسال ونشوف ونعرف. ثم كيف يا اسد تثق في كلام الرسل الذين جاءوا من بيزنطه؟ هم بيزنطيين هم، وهذا فيني هذا بينه وبين امبراطور بيزنطة مشكلة، فمبرر انه يغدر ويكذب موجود. فأخذ المفرد قال بالرسل عاهدناهم وبالرسل نقضنا العهد، لأن يوم ما عادنا معهم ما عادناش مع امبراطور بيزنطة، احنا عادنا مع رسول برضه. فدلوقتي الرسول اللي قال لي قبل كده على حيثيات الموافقة انا وافقت عليها، دلوقتي هو الرسول بيقول لي ان المحيطات اختلفت، فخلاص انا ما قدريش الا الرسول. ده كلام اسد بن الفرات. سحنون ابن القاسم قال كم المسافة بين اوروبا وصقلية؟ طبعا ما فيش ساعتها الخرائط اللي عندنا والاطلاع والتطلعات، فبيبقى معلومة جغرافية يعني. قالوا يذهب الرجل من صقلية الى ايطاليا ويعود في اليوم مرتين وثلاثة، يعني صقلية لازقة في ايطاليا 2 كيلو فرق زي ما قلنا في اول المحاضرة. قال وكم بينها وبين تونس؟ قالوا مسيرة يوم وليلة. قال لو كنت طائرا ما وقعت عليها. انا ما اغامر ان اروح في هذا المكان على هذه المعلومات، وهم مددهم قريب للغاية، مددهم من ايطاليا مسيرة يعني 2 كيلو، وانا بيني وبينهم مسيرة يوم وليلة في البحر، مشوار بعيد. لو ذهب المسلمون وكان في خديعة انقطع المسلمون. فده كان رأيه عسكري او سياسي، لكن غير مؤيد برضه لقضية الفتح. حصل بينهم خلاف وجابوا زيادة الله ابن ابراهيم الاغلب اللي هو الوالي اللي موجود ساعتها، قعد معاهم وقال لهم الوضع كذا كذا، فانتوا ايه رايكم؟ فكل واحد قال رايه بقوه. اسد بن الفرات احرج زيادة الله ابن الاغلب، راح قال الجهاد في سبيل الله وهذه فرصه وانا اخرج بنفسي، ودعا الموضوع بمنتهى القوه ان هو يخرج. ف يعني زيادة الله مال الى رايه ووافق على خروج هذه الحله الى فتح الصقلية. وأسد بن الفرات قال له أنا أخرج في هذه الحملة، قال بل أنت أميرها، فولاه على إمارة الجيش الذي يذهب لفتح الصقلية. ساعتها أسد بن الفرات كان عنده 70 سنة. هو مش تلميذ ملك مباشرة، هو الإمام أسد بن الفرات ذهب ليتلقى العلم على يد إمام ملك الأمان، ملحقوش. راح فين؟ راح مصر اتعلم على ابن القاسم او ابن القاسم. ابن القاسم هذا اعظم او من اعظم تلامذة الامام مالك. فلما راح اسد بن الفرات مصر قعد مع ابن القاسم وابن وهب، الاثنين مصريين تلامذة مالك، اتعلم على ايديهم العلم وبدأ يسأل اسئلة كثيرة فقهية وهم يردوا عليه، ويكتب الردود بتاعتهم بتاعت ابن القاسم تحديدا في اسكندرية. ابن القاسم يكتب الإجابات بتاعته في كتاب عنده سمي بالأسدية. هذا الكتاب الأسدية هي إجابات ابن القاسم على أسئلة أسد بن الفرات في فقه الإمام مالك. بس أسد بن الفرات لم يكتفي بذلك، إنما ذهب العراق وتعلم على ايدين محمد بن الحسن الشيباني اللي هو احد اكبر تلميذين لابي حنيفه. فجمع بذلك التلميذ الثاني اسمه ايه؟ لابو حنيفه؟ أبو يوسف. أبو يوسف مشهور. فأبو يوسف محمد بن حسن الشيباني دول أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة. فتعلم أثر النبرات علم محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، وتعلم علم القاسم المالكي أو ابن القاسم المالكي، ورجع إلى القيروان بعلم الحنفية مع المالكية، فكان متميز. وهو احد الذين يعني علموا الفقه المالكي، مش هو اللي نشر الفقه المالكي في المغرب، اللي نشره سحنون شمال الفقه، يعني اللي نشره سحنون، مش سحنون ده، سحنون ابن سعيد المغربي صاحب المدونه. ولذلك قصه طويله، ممكن لو في الاسئله حد ياخد تفصيلات فيها، لان قصه مهمه ومؤثره. يعني المهم ان هو أسد بن فرات أفتى هذه الفتوى، والراجل حطه على رأس الجيش كمان، وخلاص هيخرج للجهاد يعني. وأبو محرز الكناني كان رافض هذا الموضوع. يقول العلماء أن أسد بن فرات أوسع علما وأغذر فقها من أبي محرز الكناني، ولكن أبو محرز الكناني أكثر إصابة في الرأس في التاريخ بشكل عام، ولهم في ذلك قصص كثيرة. إن مع كثرة علم أسد بن الفرات إلا إن أبو محرز كان يصيب أكثر، ولعل هذا لشيء في قلبه رحمه الله، كان من الصالحين كذلك. شوف رأيي في هذه المسألة. على الأقل لم يعمل المسلمون بهاتين الآيتين في هذا الموقف الذي رأيناه. اما احنا خلاص زيادة الله ابن ابراهيم الاغلب خد رأي اسد بن الفرات وطالعين يفتح كلية، على الاقل في ايتين ما اشتغلناش بيهم. الاية الاولانية: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مش كده؟ يعني مفروض نتثبت، هل ترى فعلا في أسرة مسلمين موجودين هناك ولا لا؟ طب أسماءهم إيه؟ طب هم منين؟ طب قبائلهم؟ ما نعرفش حد، ما في واحد مفقود من تونس في زمن زيادة الله عارفين إنه موجود في الاستقلية رايحين ننقذه. فدي نقطة، إن ما تثبتناش من كلام فيني أو إيكيميس. والآية الثانية: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني وإنت خلاص ثبت عندك إن بيزنطة خالفت الهدنة أو المعاهدة، قل لهم أنتوا خالفتوا المعاهدة وأنا هحاربكم، فانبذ إليهم على سواء. وضح إن أنت نقضت أو أنت أنهيت معاهدتك معهم بالأسباب التالية عشان أكون أنا شرط. أنا يا إخواني كممكن ليه ضوابط تحكمني؟ حتى لو كانت لا تحكم هذه الضوابط غيرك، غيري غدار انا لا اقدر، غيري يقتل في الحروب يعني النساء والاطفال انا لا افعل. يعني انا ليه ضوابط شريعه تحكمني؟ ما اقولش والله عشان هم وحشين فاضطريت اكون وحش انا كمان. فرايي ان هناك على الاقل مشكله شرعيه في فتح الصقليه. على الاقل ترند طبعا ممكن يكون صادم الاخوه اللي بيحضروا، انا متخيل وجاي يسمع فقط عن امجاد المسلمين، احنا بنتكلم على تاريخ فيه سلبيات وفيه ايجابيات، وارى ان هذا الجانب جانب سلبي في فتح الصقليه. على الاقل هناك مشكله فقهيه، بمعنى انها لم تحل حلا كاملا، في زي ما بيقولوا كده ديبيت او صراع فكري وفقهي بين العلماء. بقيت علماء شمال افريقيا بيقولوا ايه في هذه القصه؟ شوف كلام ابو العرب. ابو العرب ده مؤرخ افريقيا يعني من اكثر الناس، وهو بعد زمن اسد بن الفرات وابو محرز الكناني بقليل، حوالي 50-60 سنه 70 سنه، فمعاصر يعني سمع بودنه شاف العلماء والفقهاء. يقول أبو العرب: كره علماء إفريقية غزوة صقلية لعهد كان لهم قديما إلا أسدا. أسد اللي هو أسد من مين؟ أسد بن فرات. قال الكلام ده في كتابين ليه، كتاب طبقات علماء أفريقيا وكتاب طبقات علماء تونس. فدي النقطة الأولى. طيب لو حلينا المشكلة الفقهية وطلع رأي أسد بن فرات هو الصحيح، يعني لو كان فعلا هناك بعض الإرهاصات التي لا نراها نحن الآن ما عندناش معلومات بيها بتقول ان فعلا في أسارة، لان احنا ممكن ما تكونش اتنقلت لنا كل معلومات الحدث، ويكون فعلا ذكر اسماء بعض الأسارة المسلمين الموجودين في الفقهية او اثبت فيه بدليل او اخر وجود أسارة ولم ينقل الينا هذا الامر، فيكون في ساعتها تفسير شرعي للموضوع. قد يكون حتى لو كان، اليست هناك مشكلة سياسية عسكرية في هذا الفتح؟ في مشكلة سياسية عسكرية. اولا المعلومات بتاعتنا عن الفقهية نادرة وقديمة. فين اخر مرة واحد نزل فقهية من المسلمين؟ 335. اخر مسلم راح للفقهية 335. شكلها ايه الفقهية دلوقتي؟ بعد 80 سنة اختلفت الامور جدا، حصون كتيرة جدا اتعملت واساطيل اتحطت واوضاع اتغيرت. فالمعلومات بتاعتنا قليلة وقديمة. دي حاجة. الحاجة الثانية الإعداد متسرع، فيني جاي يقول لك يلا أنا لما بطلع معركة قريبة محتاج إعداد، ما بالك لو طالع في عمق البحر وجنب البر الإيطالي وبحارب الدولة البيزنطية، أنا بحارب أحد أقطاب العالم في ذلك الزمن، يعني دولة عظمى، فما ينفعش التسرع في الإعداد مع مثل هذه الحروب. الحاجة الثالثة الوضع الداخلي مضطرب جوه تونس ساعتها وقبلها بسنه واثنين وثلاثة في ثورات متكررة، وزي ما قلنا زيادة الله خلط عملا صالحا واخر سيئا، ما كانش يعني الفاتح المجاهد الخالص، عنده مشاكل كتير. حتى في بعض الروايات برضه من المؤرخين استقالت انه كان يشرب الخمر، يعني كان فما هوش المتحرك بهذه الدوافع الكبيرة الإسلامية. وفي النهاية فين غير مضمون، هو مين إيفينيوس ده اللي احنا رايحين نعتمد على كتفه ونخش صفر ليه؟ فهذه إلى هذه يعني تديك خلفية إن العملية مش مدروسة بشكل جيد، لا شكل شرعي جيد مدروسة ولا شكل عسكري سياسي جيد مدروسة. غير كده قيادة أسد ابن الفرار هل تراها مناسبة؟ ايه رأيكم؟ أسد بن فرات راجل عظيم فقهيا وراجل عالم زي ما قلنا ما شاء الله، جمع الفقه المالكي مع الحنفي ورحلته في طلب العلم رائعة، ولهو من الأيادي البيضاء على المسلمين في تعليم المسلمين في تونس وشمال أفريقيا كثير. يعني هل تراه مناسبا أن يقود جيشا يخرج لفتح الفقهية؟ ها؟ الكل لا ولا حد موافق؟ لاننا دايما على فكره احنا عاطفيين. لا دايما في الدروس الفقيه المجاهد صح؟ نتكلم على ان ده موقف عظيم جدا ونشوف الفقهاء ازاي بيجاهدوا في سبيل الله ونذكر الموضوع على سبيل النكش وكاني ادعمه، فلما ادعمه اكرره. صح كده؟ لما انا شكرت في قياده اسد بن فرات بن سنان لجيش فتح الكلية معناه إذا أتى في زمان الآن معركة الأفضل أن تأتي للشيخ فلان أو الشيخ علان وتضعه على رأس الجيش الذي يفتح هذه البلوى ويحارب، وساعتها تتحقق لك الفتح كما تحقق للمسلمين في الكلية. هكذا هكذا تؤخذ الأمور. هذا عندي تضحية في التحليل، ولو صدقني هتشوفوا إزاي الفتح تم. الفتح تم بصعوبة شديدة غير مبررة، يعني لان انا ما خدتش الاسباب الكافيه. قياده الاسد في رايي غير مناسبه مع كامل الاجلال والتوقير لمكانته العلميه. اولا ليس له خبره عسكريه، اول مره في حياته يخرج في جيش كانت هي المره دي. عمره هو حياته كلها في العلم، جزاه الله كل خير، راجل من طلبه العلم ثم من العلماء. هذا لا يقلل من شأنه، مش عشان انا عندي خلل من الوليد

فحماسة أثر الانفراد الزائدة خطيرة. اندفاعه يلا نهاجم وفي سبيل الله وكل خير وان شاء الله وخلي عن نفسه زي والله من نفسه قدام الجموع الشعبية مش عارف يتكلم ماشي. هذه الحماسة خطيرة. عمر بن الخطاب عنده موقفين سبحان الله عكس بعض مر بيهم في حياته. موقف الأول موقف جميل جدا. كان البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من المجاهدين العظماء في تاريخ الأمة الإسلامية، مقبل على الجهاد بقوة يتمنى في كل لحظة إن هو يموت في سبيل الله. سيدنا عمر بن الخطاب نصح الجيش الإسلامي وخارج معاه البراء بن مالك يقول له إيه؟ يقول له الجيش استعينوا به ولا تولوه. حماسه الزايده دي ده ما شاء الله متحمس قوي عايز يموت في سبيل الله النهارده، هياخد الجيش كله معايا يموت في سبيل الله النهارده. وبعدين واين الجيش اللي كمل المعركه؟ فالحماسه الزايده خطيره. فقعد استعينوا به ولا تولوه. خليني يعني استفيد من شجاعتي. لما راحوا اليمامه ولقوا حصن الموت، كان اسمه كده حصن الموت او حديقه الموت، لقوها مقفوله، المرتدين قعدوا جواه مسلمه الكذاب واللي معاه وقفلوها عليها، عايزين يفتحوا الباب من جوه مش عايزين يفتحوا الباب مقفول. عملوا ايه؟ رموا البراء بن مالك جوه الحصن، يفتح لهم من جوه، رموه جوه 40,000 واحد. هو ما عنده مشكله لو قطعوه بالسيوف مات شهيد والحمد لله ومفيش مشكله، لكن لو هو قائد الجيش كان خد كل المسلمين ونط جوه الحديقه. يلا يا جماعه وان شاء الله خير وعلى البركه، والجيش كله كان راح. محتاجين واحد يتولى الكيانه بعقل، يكون عنده نظره. مره ثانيه الموقف الثاني لعمر بن الخطاب كان عكس كده، وهو احد المواقف التي يعني الصحابه كانوا لهم راي مخالف لعمر، وانا اعتقد ان راي الصحابه كان افضل في هذه المساله، لان النتائج التاريخيه بعد كده اثبتت الكلام ده، اللي هو لما مات ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه واستنفذ سيدنا عمر الجيوش لخروج لفارس، المسنة بن حارثه كان قائد المسلمين في فارس، جاي له يستنجد بيه ويقول له انا معيش طاقه والفرس بيجهزوا قوات ضخمه. فسيدنا عمر بعد وفاة الصديق خرج يستنفر الناس لفارس بعد صلاة الفجر، بعد البيعة، بعد ما بويع بالإمامة بدأ يستنفر الناس، فرغب الناس في الجهاد. وطبعا اللي بيخطب مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. فخطب في الناس خطبة عظماء وشجعهم الخروج إلى فارس في الجهاد في سبيل الله، فلم يخرج أحد ولا واحد آن في المدينة المنورة. فطبعا صدم سيدنا عمر وقال يعني الوضع، وقال لعل الناس حزينة على أبي بكر الصديق لسه ميت من كام ساعة ومصيبة كبيرة، وفي في ردة كانت شغالة ودلوقتي بتوع فارس والروم، يعني موضوع كبير. فخلاص بعد الظهر، بلاش بعد الفجر، بعد الظهر. بعد الظهر دي استنفر الناس بعد خطبة ثانية وأنا واحد. بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، عشان ما اطولش عليكم، 17 صلاة، 17 استنفار ولا يقوم احد. اخر مرة بعد صلاة العصر في اليوم الرابع بعد 17 مرة بكى سيدنا عمر بن الخطاب، قال لهم يا اخواني احفزكم بالجنة وتزهدون؟ انا بقول لكم انتوا هتروحوا تفتحوا حاجة ليا؟ لمصلحتكم انتوا الجنة. حتى قام المسنة بن حارثة يلوح بالدنيا. مسنة بن حارثة قال لهم يا اخواننا ده احنا هناك فتحنا البلاد وفي فلوس قد كده وفي اموال وفي غنايم اي حاجة تحرك الناس. بعد كل الفيلم الطويل ده قام واحد ابو عبيد بن مسعود الثقفي وقال انا لها يا عمر. واحد. وبعدها قام اثنين تانيين. الاثنين التانيين اللي قاموا ده صليط بن قيس وسعد بن عبيد بدريين. يا نهار ابيض، يعني كان في ناس من اهل بدر اعلى ما مشي. فلما قام ابو عبيد الاول وهم قاموا بعديه هنجهز بقى الان 1000 واحد بعدها. فالناس كان عايز حد بس يبدا زي الفاند ريزنج كده. خافوش مش هنعمل فاند ريزنج، خافوش انا عارف ان القلوب بدات تدق اول ما هو فاند ريزنج الناس ما تخافوش، ما الرحله جايه ان شاء الله. فالفاند ريزنج تلاقي الناس كلها قاعده متلبشه كده ساكته باصه للراجل الفاند ريزر، يا عيني عمال يحكي ويقول ايات وحديث وهم قاعدين باصين له كده، ولكنهم تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. مفيش خالص لحد ما واحد يقول انا لها انا هدفع بس بليت الخير. ثلاثة من سلسلة ايه اشتغلت الحمد لله رب العالمين. فهو ابو عبيد قال كده، قام وراث من بدريين وبعدين 1000 واحد. قام سيدنا عمر قال والله لا ولينه عليهم، ابو عبيد بن مسعود الثقفي. ولم يكن هذا الرأي مصيبا، ما كانش المفروض يوليه. كان هو راجل برضه ابو عبيد بن مسعود الثقفي لما تيجي تدرس حياته راجل تقوى وورع وعلم، لكن ليس له باع في الامور العسكريه وفي الجيش من هو اولى منه 1000 مره بالولايه. حتى المثلث اللي حارسها نفسه اللي واقف جنبيه المثلث اللي حارسه ده من كبار القاده، يعني ده عبقريه عبقريه حقيقيه وطول عمره حتى قبل ان يسلم زعيم بني شيبان. فكان مفروض بس هو قدر الله رحنا انتصرنا في موقعه الثانيه والثالثه، موقعة الجسر خسرنا 4000 واحد في الموقعة من 8000 الجيش كان 8000 نصه ثانية بخطأ عسكري فادح من أبي عبيد بن مسعود الثقفي. فالأمور ما تتخذش بالعاطفة، حماسة فوق المطلوب خطيرة. ده اللي حصل، وخرج جيش المسلمين الساعة 5:10. واو اتأخرنا جدا يا جماعه، انا في دماغي ان انا هناخد 4:30 بريك تتغدوا ترجعوا على العصر ان شاء الله على الساعه 6 نرجع فيه تاني. فاتغديتوا ما شاء الله. انا هاخد كمان يعني عشان نكمل بس قرار الفتح ده وناخد بريك ان شاء الله ونرجع 6 كويس؟ نرجع 6 ان شاء الله نكمل باذن الله مع بعض عشان الموضوع نستوعبه، لان يعني لو ما كملناهوش النهارده مش هنعرف نكمله. والله طيب جزاك الله خير، انا سعيد ان انتم متفاعلين مع فتحه الكليه. ماذا لو كان قرار الفتح خاطئا؟ انا ليه عمال احارس وانكس نفسي واقول يا رب كان صح ولا كان غلط، وعسكريا وسياسيا وفقهيا وشرعيا وقصص كلها؟ لان لو كان غلط هيفسر لي حاجات، هيفسر لي الصعوبات التي واجهناها في الفتح. هنشوف دلوقتي الفرق بين فتح الكليه وفتح الاندلس، فهيفسر لي ان ارجع بقى اصل كان في مشكله شرعيه احتمال، واصل كان في مشكله سياسيه احتمال، وكان في مشكله عسكريه احتمال. هيفسر لي كمان، هيفسر لي الفرق، ودي مهمه جدا يا اخوانا ارجوكم ركزوا مع هذا المعنى، الفرق بين التضحية المقبولة والخسارة غير المقبولة. ما تقولش أنا حر في نفسي وأنا عايز أموت يا أخي سبيل الله أنت مالك. ما تقولش إن أنا يعني بدل إن شاء الله دولت نيتهم حلوة وخالصة من أهل الجنة فما فيش مشكلة. لا، هذه دعوة، هذا دين. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة اتقتل قدامه ياسر وسمية رضي الله عنهما، كل ما فعله لأبي جهل أنه قال أنا له صبرا على ياسر فإن مواتقه في الجنة، مع أن في عندي فرسان مسلمين موجودين في الزمن ده مسلمين، عند الزبير بن العوام، عند علي بن أبي طالب، عند طلحة بن عبيد الله، يعني عندي أسماء، عندي أبو بكر الصديق، عندي أسماء كبيرة، مصعب بن عمير، كل دول كانوا مسلمين في الزمن ده. عندي عمار بن ياسر نفسه ابنهم، كان ممكن اي حد من دول بالليل ولا بالنهار يغتال ابا جهل عادي، ايه المشكله؟ هم ابو جهل اللي بيشرح راسه فمك ما فكروش. القدره هنا غير موجوده، اذا القرار الشرعي هنا ألا يحدث قتال. والذي يخالف هذا القرار الشرعي في ذلك الوقت آثم وإن ضحى بنفسه. وإن ضحى بنفسه. لأن الكلام ده حصل من بعض الصحابة الرغبة فيه وما حصلش التنفيذ. راح الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما مات ناس وعذب آخرون قالوا يا رسول الله كنا أعزة. شوف الكلام الخطير بيكلموا مين؟ بيكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا أعزة قبل أن نسلم فلما أسلمنا صرنا أذلة. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دوركم في المرحلة دي كده. مش معنى كده إقرار الظلم ولأن إن الظلم ده طلع يعني شيء أفضل لحكم مكة في ذلك الوقت. لا مش معنى كده. معنى أنت ليست عندك الطاقة. إذا أنت لست مطالبا بهذا الأمر في ذلك الوقت بل مطالب بحفظ الشريعة وحفظ الدعوة وحفظ الأنفس والمسلمين إلى أن يتيسر للمسلمين فرصة أخرى. الله أعلم متى تأتي. يعني حتى الرسول ما كانش عارف امتى هيجيله الانصار وامتى تكون الدوله مش عارف. لكن هذا ليس وقته. فهذا يفسر الفرق بين التضحيه المقبوله. مش معنى كده برضه نخش معركه بدون ضحايا. لا في ضحايا في شهداء وفي كلمه حق عند السلطان الجاري وكل الكلام ده موجود. بحجمي ما تضحيش بالدعوه من اجل طموحاتك في الجنه من اجل طموحاتك في الشهاده من اجل طموحاتك في الثبات. الضحيه بالدعوه كلها ترجع وراك. هذه المعايير يا اخوانا محتاجه فقيه عقلاني بيحكم بقال الله قال الرسول لا يتحرك بالعواطف. لان في العواطف بس اللي قدامك كلهم يزيدوا كفار. ده بيعبد هوبل واللات والعزى. يعني هذه بعد كده كفر ابو جهل والوليد بن المغيره وعزبه بن ربيعه. يعني كفار كفار ما عندوش يعني مشكله في تكفيرهم. ومع ذلك القرار الشرعي بيبقى في غاية الأهمية لأن الشريعة نور. قال الله قال الرسول هذه نور. برضو هتفسر رؤية الدولة دولة الأغالبة. انت طالع تعمل ايه؟ انت طالع لأن قال الله قال الرسول اللي عندك أهداف أخرى. لو عندي أهداف أخرى هتلاقي الفتح متعثر. لو هدفك الله ورسوله يا الله شوف الفتوحات الإسلامية اللي حصل فيها. الفتوحات اللي حصلت في عهد الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم طبعا هنزلنا عليه توقفت الفتوح الفكرة اللي حصلت ثم في عهد الدولة الأموية رجعت الفتوح. الفتوحات والله يا إخواني معجزة حقيقية من المعجزات. ذلك الثاني تعرف معجزة شروق الشمس في وقت معين وغروبها في وقت معين وحركة الأفلاك وحركة الجسم والكبد والطحال والعين والمعجزات الآيات التي زرعها الله عز وجل في كونه. الفتوح الإسلامية كانت من الآيات وراجعوا بقى طريق الفتوح الإسلامية ده موجود عندنا على الموقع على الإسلام سيرز الصلاة او اقروها في الكتب او ان شاء الله ربنا يجمع بيننا ونتكلم على فتح الشام او فتح الاندلس او فتح فارس او وتشوفوا قد ايه الايات كانت حقيقيه. فرؤيه الدوله هتفسر لك موضوع الفتح اللي جاي. واخر حاجه هذا يفسر السبب في قصر عمر الصقليه الاسلاميه. ليه الاسلام لحد دلوقتي موجود في مصر؟ وليه موجود في الشام؟ وليه موجود في تونس والمغرب؟ وليه موجود في السودان؟ وليه موجود في اليمن؟ وليه موجود في اندونيسيا؟ وليه موجود ومش موجود في الصقلية؟ ليه عمر الصقلية قصر قوي كده؟ هنتكلم على من سنة 212 لسنة 484 يعني 262 سنة. ده كل عمر الإسلام في الصقلية. ليه خلص مبكرا بهذه الصورة؟ لعل في مشاكل في الأساس. فإذا كان الأساس ضعيفا كان البناء الذي فوقه ضعيف. وده يفصل لنا حاجات كتير قوي ممكن تكون بنشوفها في وقتنا المعاصر. لما تلاقي إن العطاء الذي أعطي لك من الله عز وجل انقطع بسرعة. راجع الآية القرآنية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبيفصل قضية مهمة جدا وهتفصل لنا أشياء كثيرة جدا بنمر بيها. الخطوات القادمة هي خطوات الفتح، فهذه بقى تحتاج إلى تفصيل آخر. إن شاء الله نرجع الساعة 6 ولا 6 وشوية، ها؟ اللي عايز 6 يرفع إيديه، بس اللي هيرفع إيديه هيجي، ها؟ اللي عايز 6 وربع يرفع إيديه، اللي عايز 6 ونص يرفع إيديه، ما شاء الله. 6 إن شاء الله نرجع بإذن الله. عصر هيصلوا 5 ونص، اللي عايز يصلي العصر معانا، اللي مسافر هيصلي العصر أي وقت أو كان صلاه، يعني المهم 6 نتيجة إن شاء الله المحاضرة كذا لقاء. جزاكم الله خيرا كثيرا. هنأجل الأسئلة للسيشن بتاعة الساعة 6 علشان نلحق نكسب وقت في الغدا دلوقتي. جزاكم الله خير. بعد ساعة. بعد ساعة.